الله يستهزئ بهم ما دامها قالوا إننا نحن إيه مستهزئون. الله يستهزئ بهم. شوف بالك بقى إذا هزأ الله من عبد يقول له طيب انت نافقت كده واظهرت بلسانك ما ليس في جنانك ولا في قلبك، طيب احنا برضو هنعاملك كده، هنقبل منك ظواهر الاشياء، نناكحك يعني نتجوز منك وتتجوز منا، ونورثك وتدفن معنا، يعني نجري عليك احكام ايه، ولكن ننوي لك أنك تخلده لا في النار ولكن في الدرك الأسفل من النار. زي انت ما عملتنا بالخداع وعملت لك ظاهر ولك باطن، فكذلك نحن لنا ظاهر نعاملك به الآن احتراما لإعلامك بأنه لا إله إلا الله، فما كان لإنسان أن يقولها لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ثم نعرضه بعد ذلك عرض الكافرين. نقول له احنا هنحترم العلانية دي، ومدام انت لك ظاهر وباطن فاسمح لنا احنا الاخرين يكون لنا ظاهر وباطن. ولا ايش معنى انت يعني؟ انت اللي شاطر؟ انت اللي مكار؟ لا، خلينا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى اذا احنا هنعاملك بجنس ايه ما عملتنا به. انت لك معنا ظاهر وباطن، سيكون لنا ايضا معك ظاهر وباطن، ظاهرك اننا نعاملك معاملة المسلمين خلاص، ولكن في الباطن نعمل فيك ايه في الدرك الاسفل. يبقى ليه حتى ما نسوقش بالكافر، ما نسوقش حتى بالكافر لانك اشد منه، لانك انت اصلك انت انتفعت بظاهرية الايمان، فلازم نعوضها لك ذلة كفر. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما بيقول إنا مستهزئون، قال طيب مدام أنتم تستهزئون وبتقولوا الكلام كده إحنا برضو هنعمل إيه، هنستهزئ. الله إيه يستهزئ بهم، والاستهزاء هي السخرية، استهزأ واستسخر وهزأ وسخر، كل دي الألفاظ بتدل على إيه، أن تحاول أن تضحك الغير أو أن تضحك على الغير. أنتوا طبعا بتقرأوا في قصار الصور ويل لكل همزة لمزة، همزة واللمزة اللي يهمز الناس ولو بالإشارة حتى، يعني يخلي واحد ماشي كده مثلا افرض أنه هو أعرج وبعدين يخليه بعد ما هو في أفاك كده ويزك بيه مثلا يعمل له كده لأنه مثلا أعور أي حاجة، يعني يهزأ يا بالإشارة يا بالإيه يا بالكلام. يبقى فيه همزة ولمزة. الهمزة واللمزة هو الذي يهمز غيره، والهمزة بالسكون بقى بكها إيه، همزة ضم الهي وفتح الإيه الميم خلاص، إنما ديا هو هم ذه زي ضحكة. يبقى ضحكة الناس تضحك عليه، ضحكة يضحك من الناس، وضحكة يضحك عليه الايه يضحك عليه الناس. خدوا بالكم من الفرق ده، لما تجيبها بالتحرك كده ضحكة غير ضحكة، ضحكة يعني ايه مفهوم، وضحكة الناس تضحك ايه تضحك عليه. الهمز بقى الاستهزاء ده انك انت تقعد تسخر من واحد، معناها انه كان يجب ان يكون على شيء انت تحبه، كان يجب ان يكون فانت تسخر منه. نقول له ده السخرية بقى دي علامة ايه، عدم الايمانية في النفس لمخلوقية لإله واحد. نعم، مخلوقية لإله واحد، لان الصنعة لا عمل لها مع صانعها. فأنت حين تعيب كرسيا مش حقك انك تعيب الكرسي، انما تعيب اللي عمل الكرسي. إذن فساعة تسخر من إنسان، الإنسان لا حيلة له في صنع نفسه. يبقى إذن المال بتسخر من مين بقى؟ يبقى إذن الحق أنك تسخر من خلق الله. يبقى إذن نقول له كمان وانت غبي البعيد ليه؟ لأن فوقك انت سخرت من خلق الله، ما قدرتش ما تفضل به الله على من سخرت منه في خصلة في بقية الخصال. ولذلك ربنا قال عسى أن يكونوا خيرا منه، يعني في خصلة تانية، في ملكة من ملكات النفس الأخرى. وإحنا قلنا قديما إن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، إن أنا أحسن منك في حاجة غيري أحسن مني في ألف حاجة. يبقى إذن لازم الواحد إيه يتوازى. نيجي نقول له طيب وكان من المعقول أن تسخر من المساوي، لكن أنت تسخر من اللي ما أنتش مساوي، هذا هو الحمق. وأنت مدام قلت يخادعون الله والذين آمنوا، يجب أن لا تفصل أي عمل مع المؤمن مع رب المؤمن. كل عمل مع المؤمن لازم تلحظ فيه مين؟ رب المؤمن. يبقى إذا استهزأت بمؤمن لإيمانه ما تفصلش الاستهزاء عن مين؟ عن الرب. يبقى إذا من الحمق أنك أنت تهزأ من غير مساوي، اهزأ من مساوي ويا بعض كده تبقى بصرة، إنما تيجي تهزأ من غير مساوي. يبقى إذن أدي معنى أنهم يستهزئون بالمؤمنين، ولكن الجواب عند الله، الله يستهزئ بهم. كان المفروض يقول والمؤمنون يستهزئون بهم، إنما حين يقول الله والمؤمنون يستهزئون بهم، يبقى مستهزئ حادث أمام مستهزئ حادث، إنما نقول لا، ده مستهزئ حادث أمام مستهزئ قديم. يبقى ما تفصلش استهزاءهم على المؤمنين عن مين؟ زي ما ربنا قال يخادعون الله، وقلنا ما قالش ويخادعون الذين آمنوا، قال يخادعون الله وإيه؟ يبقى الصفقة واحدة، مش دول لهم خداع وده له خداع، لا، ربنا لحم نفسه بالمؤمن، لحم نفسه بالمؤمن والمؤمن لحم نفسه به، فأي عمل يتوجه إلى المؤمن يبقى يتوجه إلى رب المؤمن. يبقى إذن منطقي حين يقولون إنما نحن مستهزئون أن يقول الله لهم إيه؟ الله يستهزئ بهم. يمكن كان القياس نقول والمؤمنون يستهزئون إيه بهم، لأنهم كشفينهم مثلا، كشفين المنافقين. نقول لا، يبقى حادث لحادث، بشر لبشر، محدود القوة بمحدود القوة، احنا عايزينها نلحمها بإيه؟ إلى محدود القوة، إلى مطلق القوة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمد، المد أن تزيد في الشيء، بس مرة تزيد في الشيء من ذاته وتزيد في الشيء من خارج عنه. يعني إيه؟ يعني مثلا معايا حتة أستك، الأستك لما بيبقى في الاعتدال الطبيعي يبقى له طول، تقوم انت تروح ايه مده، انت مديته اديته زيادة بس من ذاته، اديته زيادة من ذاته، جبت فتلة خيط وبعدين جبت فتلة خيط تانية ربطتها فيه، يبقى انت مديته بس من ايه؟ من غيره. ادي الفرق بين ان مده وامده. يبقى مده وايه؟ ان مديته الاثنين ينفعهم هنا، الاثنين ينفعهم هنا. ليه؟ لان هم كل ما يعملوا عملية نفاق يزدادوا من نفسهم وربنا يزودهم مرض، يبقى جايلهم منين؟ ومن نفسهم ايضا، يبقى من الايه؟ من العمليتين اثنين. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى عمى عين ميم هي، وعندنا عمى اللي هي العين والميم والالف الايه اللي مكسوره بترسم ايه ياء. يبقى الخلاف في الحرف الاخير، الخلاف في الحرف الاخير، دي بالالف اللي هي الياء اللي معموله الف، ودي بالايه بالهي. الخلاف في الحرفين دول خلى خلاف في الموضوع. يبقى العمى عمى البصر والعمى هو عمى البصيرة. والعمى هو عمى البصيرة. ويعمهون يبقى يتخبطون. ولا العمى ينشأ منه التخبط، سواء كان التخبط الحسية اللي يبقى في العمل البصري، أو تخبط في الأمور المعنوية وفي القيم وفي مناهج الحياة، يبقى ده في الايه؟ في البصيرة. وربنا قال الأهم هو البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليه؟ أم قال لك لأن كل ما كان أمرا ماديا يمكنك أن تستعيض عنه بأمر مادي. يعني الأعمى ما عندوش بصر، من الممكن أن يأخذ بصر غيره ويقول له الطريق فين ويمده ومش عارف إيه. إنما لما تكون الظلمانية في البصيرة بقى معنى الشيطين، يبقى ده تخبط ولا لا؟ يعمهون يبقى يتحيرون ويتخبطون. وقل بقى فيها ما شئت من الايه، ما شئت من تناقضات حركة الايه، حركة الحياة.